وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أسند الإمام أحمد بسند قوي عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قال: كتب إلي عمر بن الخطاب حين ألقت الشام بوانيه بثينة وعسلة أن سر إلى الهند، والهند في أنفسنا يومئذ البصرة. قال: وأنا كاره ذلك. قال: فقام رجل فقال: يا أبا سليمان، وهي كنيت خالد، يا أبا سليمان، إن الفتن قد ظهرت. فقال خالد: أما والله، وإن عمر حي فلا، فإنها لا تظهر وعمر حي، ويكون الناس في آخر الزمان بذي بليان. والذي بليان يكون أقوام متفرقون في بلاد الدنيا كلها، لا يجمعهم جامع ولا إمام لهم، كما يقول ابن الأثير في كتابه النهاية، يقول: ويكون الناس في آخر الزمان بذي بليان، فينظر الواحد منهم ويتفكر: هل يجد مكانا لم تقع فيه الفتنة كالمكان الذي هو فيه؟ فلا يجد. قال: وتلك أيام الهرج التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله أن تدركنا وإياكم تلك الأيام. هذه مقولة خالد رضي الله تعالى عنه، هذه مقولة مهمة جمعت بعدي الفتنة. الفتنة مجردة، الكلام عنها كثير، لكن لما فتنة تقع فالفتنة لها بعدان: بعد زمان وبعد مكان. فبعد الزمان، متى تبدأ الفتنة؟ بعد موت عمر. بعد موت عمر جاء مقتل عثمان، وبعد مقتل عثمان ظهر أخوان يكفرون المسلمين وهم الخوارج، وفتنة العراق كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا: في عراق، وفي عراقنا يا رسول الله؟ قال: منها يظهر الفتن. في رواية عند أحمد صحيحة قال: منها تثور الفتن. فتنة الخروج التي كانت في العراق بين الحين والحين تثور في عدد من البلدان، والفتنة تبدأ بالاختلاف وتظهر وتبرز في القتل. متى تظهر الفتنة في الأمة؟ لما تسفك الدماء. فمادة الفتنة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: يتقارب الزمان، يقل العمل، يظهر الجهل، يلقى الشح، يكثر الهرج. فالمادة التي يعقد فيها نوار الفتنة لما تقل البركة في آخر الزمان، ترفع البركة ويتقارب الزمان، ولما العمل الصالح يصبح قليلا، ولما يظهر الجهل، ولما يصبح شعار الناس جمع المال وهمهم الأكبر وشغلهم الشاغل، يلقى الشح، الناس تتسابق في جمع الأموال، حينئذ يكثر الهرج. فالفتن محكومة بسنن ولها مادة، ومادتها تصبح ظاهرة معاشة في الحياة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج أحمد بإسناد جيد عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا، شح مطاع يلقى الشح، وهوى متبع، الناس تتبع هواءها، اجلس اليوم في المجالس واسمع، كل له رأي وكل يتكلم وكأنه يتكلم بالوحي. من الذي يتهم رأيه؟ أكمل الخلق، أكمل الناس. ومن الذي يعجب برأيه؟ أقل الناس عقلا وفهما. والناس لا تستفيد، حصل حدث اثنين وعشرة وعشرين واربعين ومئة، وتخوض الناس في السياسة وقيل وقال، وتبين الخطأ مرة ومرتين وعشرة، ما تستفيد. قال: إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، قال: فدع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك. الشاهد من إيراد الحديث أن هذه أيضا مادة الفتنة، لما ترى هوى وترى إعجاب رأي وترى شح مطاع وترى جهل وقلة عمل، فحينئذ إذا صارت هذه ظواهر عامة والتقت معا بدأت تظهر فتن. لا تظن الفتنة وليدة يعني لحظات، وليدة موقف، لا، الفتنة سنة تجري لما تظهر عدة ظواهر في الحياة وتكبر وتنمو وتترعرع، فإذا اجتمعت عدة أشياء في الأمة بدأت الفتن تظهر. بدايتها الخلاف، الخلاف اللي غير مضبوط بالشرع. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، يقول: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا بداية الفتنة، هذه بداية الفتنة، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وجعل البأس شديد بين الأمة يبدأ منها هنا، يبدأ بمجاوزة الأمة تقريرات أهل العلم الثقات والإعجاب بالرأي واتباع الهوى وما شابه. فمقولة خالد رضي الله تعالى عنه فيها البعد الزماني وفيها البعد المكاني، يعني فيها تجسد الفتنة من التصور والخيال إلى الواقع المعاش. اتق الله، قال: كتب إلي عمر حين ألقت الشام بواليه، فسرها، قال: بثينة وعسلة، بثينة حمطة جميلة جيدة منسوبة إلى قرية في دمشق قديما، وعسلة، كانوا الشام لما فتح المسلمون الشام أصبحوا أغنياء، فتح الشام أدخل على المسلمين وعلى خزائن بيت المسلمين عسل وخير عظيم. قال: كتب إلي أن سر إلى الهند، قال: والهند يومئذ في نفوسنا البصرة، لأن بوابة الهند البصرة. قال فقام رجل فقال اتق الله يا أبا سليمان. فتن ظهرت البعد الزماني بسنة الله جل في علاه في الفتنة. قال أما عمر وهو حي فتنة ما تظهر عمر حي، أما بعد أن يموت فنعم عمر ما زال حيا. وقلنا هذا الحديث يوافق ما في البخاري من محاورة جميلة رائعة مهمة جدا لا يجوز للمسلم أن يغفل عنها، وأخرج البخاري بسنده إلى أبي وائل شقيق بن سلمة قال بينما نحن في مجلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وكأني بعمر لمح حذيفة، فلما لمح حذيفة في المجلس سأل فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتنة؟ حذيفة قال أنا يا أمير المؤمنين. فقال له عمر إنك إذا لجري. الآن سيسأل عن شيء فيه إسقاط حديث على واقع على شخص وهو عمر، قال جريء، هذه جرأة تسقط الحديث، هذه جرأة عند السلف، لكن ليست كل جرأة محمودة وليست كل جرأة مذمومة. قال إنك إذن لجريء. فخاف حذيفة. عمر يسأل عن نوع من الفتنة، فحذيفة لما قال إنك إذن لجريء ذهب لنوع آخر فقال فتنة الرجل في ماله وأهله وولده تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اختلف أهل العلم هل هذا لف ونشر؟ عندنا ثلاثة أنواع من الفتن وعندنا ثلاثة أنواع من المكفرات، فكل نوع من أنواع المكفرات يخص نوع من أنواع الفتنة. قال فتنة الرجل في ماله وأهله وجيرانه تكفرها الصلاة كفارة الأهل، خطأك مع أهلك وصورك في القيام بواجبات أهلك إذا أمرتهم بالصلاة فالصلاة تكفر الفتنة، والصدقة تكفر فتنة المال، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكفر فتنة الجيران. فجارك إذا أمرته ونهيته فأنت نجوت من فتنته، ومالك إذا تصدقت نجوت من فتنة المال، وأهلك إذا أقمت فيهم الصلاة نجوت من فتنتهم. قال فتنة الرجل في ماله وأهله وجيرانه تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض أهل العلم قال كل الطاعات مكفرات. قال والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر نماذج من الطاعات، وهذه الطاعات نوعها النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنواع: الصلاة طاعة البدنية، الصدقة طاعة المالية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الطاعة القولية. فقالوا كل أنواع الطاعات تكفر جميع أنواع الفتن. عمر سأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر، الفتنة التي إذا بدأت لتنتهي وتبقى الأمواج تعصف في الأمة ولا تكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر ولا في عمر حي. قال عمر إنك لجريء، مباشرة تحول إلى فتنة من نوع آخر، فتنة لا تنفك عن الإنسان في أي زمان أو مكان. غير الكلام. قال عمر لا أسأل عن هذا، أنا لا أسأل عن هذا النوع، أنا لا أسأل عن فتنة الرجل في المال والأهل والولد التي لا ينفك عنها زمان ومكان. إنما أسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر، التي إذا عصفت لا تنتهي. فقال قذيفة: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا، في باب، وأنت موجود أنت الباب، وأنت موجود الفتن لا تعصف. ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا. بدأ عمر يفصح عن سر سؤاله، قال: الباب يفتح حتى تهب الريح، حتى تهب الفتن. النبي أخبرنا عن الفتن، الباب يفتح أم يكسر؟ عمر يموت ولا يقتل؟ إذا الباب يفتح عمر يموت خسار الخلق، وإذا الباب يكسر عمر يقتل، وإذا الباب فتح ممكن يغلق، وإذا الباب كسر لا يمكن أن يغلق. إذا الباب فتح ممكن يغلق والفتن تقف، لكن إذا الباب كسر فخلاص تبقى الفتن تعصف إلى يوم. باب يفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. عمر يريد يعلم في خبر عند حذيفة أن عمر يقتل ولا ما عنده خبر، لكن ما أفصح بالسؤال المباشر أنه أنت يا حذيفة تعلم أني أقتل أم لا؟ ما صنع هذا الصنيع؟ قال: الباب يغلق يفتح أم يكسر؟ وهذا الذي يريده عمر رضي الله تعالى عنه. فقال حذيفة: بل يكسر. قال عمر: إذن والله لا ينغلق أبدا. تدرون سر كره الرافضة لعمر لما؟ لأن الرافضة مع عمر لا وجود له، ما عنده فتن في الأمة، فتنهم هذه وعمر حي غير موجودة أبدا، فلا تظهر فتنهم إلا بعد وفاته، لأن العاقل يدرك ويفهم عن الله عز وجل مراده. أول فتنة وقع في الأمة أي فتنة؟ أول فتنة أخذت لها جذور وما زالت ممتدة وباقية واستبقى ليوم الدين، فتنة تكفير المسلمين، فتنة الخوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الفتنة، قال: كلما ظهر قرن منهم انقطع. هذه رواية ابن ماجه. شيخ الإسلام لما تعرض لفتنة الخوارج ذكر شيئا عجيبا، وذكر سنة لله نحن الآن نميزها وندركها. قال: من سنة الله التي لا تنخرم، متى ظهرت الخوارج؟ ظهر الرفض، فتنة الروافض مع فتنة الخوارج، متى ظهرت واحدة ظهرت الأخرى، يعني وجهان لعملة لا ينفكان. شيخ الإسلام يقول: هذه سنة الله عز وجل التي لا تتخلف. متى في خروج؟ في روافض، متى في روافض؟ في خوارج. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت، كلما ظهرت فتنة، كلما ظهر الخوارج قال قرب منهم انقطع، إشارة إلى أن الخوارج ليسوا الذين خرجوا على عمر فقط، على علي فقط، ليسوا الذين خرجوا على علي فقط، في هذه الفتنة موجودة لقيام الساعة، بل في رواية عن علي في البخاري: لا تقوم الساعة حتى يظهر أقوام، وذكر الخوارج. فكلام خالد رضي الله تعالى عنه فيه بعداء الفتنة، بعدين الفتنة، الفتنة الزمان والمكان. الزمان الفتنة لا تظهر إلا وعمر حي، لا تظهر عمر حي، بعد وفاته نعم تظهر الفتنة، هذا الزمان. المكان يكون الرجل بلي بليان آخر الزمان، الرجل وهو مجموعة من الرجال متفرقين في سائر الأقطار، لا يجمعهم جامع، لا يجمعهم إمام. قال فينظر ويتفكر، هكذا الرواية عند أحمد، ينظر ويتفكر، والله كأنه يتكلم عنا. قال ينظر ويتفكر هل يجد مكانا لم تقع فيه فتنة كالفتنة التي في مكانه. إشارة لإيش؟ إشارة إلى أن الفتن تعم الأرض. متى هذا يكون؟ لما تستحكي الفتنة. قال تلك أيام الأرض التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعوذ بالله أن تدركنا وإياكم تلك الأيام، نعوذ بالله أن تدركنا وإياكم تلك الأيام. كانوا يتعوذون بالله من هذه الأيام. ولذا العاقل لا ييأس من إصلاح الخلق. وهنا لفتة مهمة قل من ينتبه إليها، بل لعل بعضهم يفهم الأحاديث فهم سلبية. قوله صلى الله عليه وسلم فدع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك، اعلم أن لكل رجل خاصة، فأنت خاصتك أهلك، والعالم خاصته من يثقون به من الناس. وليس المراد بخاصة نفسك يعني تترك الناس، لا والله ليس هذا المراد. إن رأيت الكثرة الكاثرة منشغلين بالفتن فلا يمنعك أن تأمر وأن تنهى وأن تعلم من يسمع لك ومن ينشرح صدره لقولك وتقريراتك. فالخاصة تختلف، الخاصة تختلف من شخص لشخص، لكن المراد الناس في سنن الله كما يقول أئمة الهدى كأسراب القطع كأسراب الطير يتبع بعضها بعضا. والإنسان قد يستوحش من القلة، لكن في آخر الزمان لا تستوحش من القلة. أثبت على الدلائل ولا تلتفت للكثرة، لا تستوحش من أنك قليل، ما تعتقده وما تتصوره قليل، يخالف الإعلام وما شابه، يخالف قول الكثرة الكاثرة. صلى الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته. أخ يقول ما هي المدارة؟ أخرج أبو داود في المراسيل عن الحسن البصري بن يسار البصري قال أمرت أن أداري الناس. المداراة حسنة والمداهنة سيئة. المداراة محمودة والمداهنة مذمومة. قال الله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. والفرق بين المداراة والمداهنة أن في المداراة أن تبرز المقدار الذي يقدر من تخاطبه على استيعابه وعلى تطبيقه، يعني تبرز شيء وتخفي شيء. بعض النفوس وبعض الناس الحق ثقيل عليها والأمر عسر، لملابسات، لظروف، لماضي، لنفسية، لمرض، لتاريخ. إن واجهته بكل الحق رده. فأنت تداريه. إيش أنت تداريه؟ يعني تبرز ما يمكن أن تقبله وتتدرج معه، وهي لون من ألوان التربية الحسنة. لأن الصادق همه وشعاره أن يكسب قلوب الخلق، لا أن يعد عليهم بمواقف. أنا مش همي أعد عليك مواقف، أنا همي إيش؟ أكسب قلبك وهمي أقربك للحق، فأنا عندي حق 100% مثلا وأنت بتقبل منه 10%، بعطيك 10%، فإن شربها قلبك أزيدك 10 أخرى. هذا الأمر محمود. الحديث أمرت أن أداري الناس مرسل، المرسل ضعيف، ومرسيل الحسن البصري ريح كما يقول علماء الحديث، يعني ضعيفة جدا، لكن المدارة حسن. المداهنة سيئة. إيش المداهنة؟ المداهنة حتى تقبل مني شيئا من حق أقلب لك الحقائق، أجعل حق باطل وباطل حق عشان أمشي عليك حقيقة، عشان أعطيك حقيقة، أتلازل عن الحق الذي عندي وأغير الأمور وأغير الحقائق حتى أن تأخذ مني شيئا. هذا محمود أم مذموم؟ هذا الذي كان يريده كفار قريش. قالوا إيش رأيك؟ إحنا نعبد ربك يوم وأنت تعبد ربنا يوم، تعبد الأصنام يوم وإحنا نعبد ربك يوم، إيش رأيك يا محمد؟ هذا إيش؟ مداهن. هذا مداهن. والله يقول ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لو تداهنهم فتمشي باطلهم يمشون الحق الذي عندك، فلا ينصاعون للحق لأنه حق، وإنما ينصاعون للحق من أجل أنك تركت الحق الذي عندك، أو من أجل أنك روجت باطلهم. فهذه المداهنة، فالمداهنة مذمومة، والمداراة حسنة. والله تعالى، ما حكم الوصية وكيف تنفذ؟ من كان ذمته مشغولة للخلق بأموال فلا يجوز له أن ينام ليلة إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه. من كانت للخلق في ذمته أموال، أمانات، ديون، فلا يشرع له أن ينام ليلة إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه. يقول أنا أوصي بأن فلانا له عندي كذا وفلان له عندي كذا وكذا. من غلب على ظنه أن قومه سيعصون الله بسبب وفاته فالواجب عليه أن يكتب وأن يتبرأ من هذه المعاصي. إذا غلب على ظن الإنسان أنه أهله يعصون الله به سبب وفاته يقول تبرأ إلى الله من طعام الثالث، وتبرأ إلى الله من 40، تبرأ إلى الله من أن ينوح عليه النساء. فالوصية من أجل الخروج من الإثم. وأما الوصية بالمال، من كان عنده مال فله أن يوصي بالثلث، والثلث كثير. إذا أردت أن تتصدق فخير الصدقة أن تتصدق وأنت غني، وأنت غني وأنت حي. إذا شئت أن توصي بعد وفاتك من أموالك فلك أن توصي بالثلث. والنبي قال لسعد صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس يغفلون عن هذا، كثير من أصحاب الأموال يظنون أن المال الصدقة فيه أجر، ولا يستشعرون أن انتقال المال للورثة فيه أجر أعظم من أجر الصدقة. سعد بن أبي وقاص رزقه الله، أول ما رزقه بنات، ثم رزق أولاد بعدين، فما رضوا ما عنده إلا بنات، فأراد يوصي، أراد يوصي بجميع ماله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته قال كثير لا توصي، نهى عن ذلك، قال بشطره، قال كثير، قال بثلثه، قال الثلث وثلث كثير، جوز الثلث، قال كثير، جوز الثلث، جوز له الثلث، قال والثلث كثير. يعني أبقيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد بالحديث، قال إنك انتذر ورثتك أغنياء خير لك من أن يتكفف الناس، ترك مالك لورثتك فيه أجر أحسن من أجر صدقة. تريد توصي أوصي لكن لا تضرر ورثتك. كيف نستعد للموت؟ العلماء يقولون أيهما أفضل، من يعني يحب الموت أم من يكره الموت؟ أيهما أفضل؟ تفصيل. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فقال بعض أهل العلم حب لقاء الله أفضل مع عدم تمني الموت، أنا لا أتمنى الموت لكن أنا أحب ربي، وحبي لربي أنني إن قدمت عليه فربي سيكرمني، وما لي عند ربي خير مما لي في الدنيا. طبعا انتبه، هذا يكون مع الاستعداد والعمل الصالح والإكثار من الطاعة. أما الكفار صلى الله الرحمة ولسيما الكافر الغني أو الفاجر الغني، المفاهيم عنده تنقلب، يظن بما أن الله قد أعطاه في الدنيا فإذا ذهب إلى الله فالذي له عند الله كالذي كان له في الدنيا، مثل ما الله ميزني في دنياي ورفعني على الأتقياء والعلماء والفضلاء ففضلني عليهم في المال، فأنا إذا ذهبت إلى الله عز وجل يوم القيامة فراح يميزني عن الصالحين. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، لا يسأل الإنسان من دعاء الخير، وإذا مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. شاهد قوله ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فيقول هذا لي، لما يصبح غني يقول هذا لي ما أظن الساعة قائمة، وإذا قامت الساعة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، مثل ما الله فضلني في الدنيا بالمال إذا صار في يوم القيامة موجود وبعثنا فأنا إلي عند رب الحسنى، أنا أحسن من الصالحين. لذا في سورة صاد لما يلقى صناديد قريش في النار، تدرون أول سؤال عن ماذا يسألون؟ يقول الله عز وجل في صاد، يقول في حوار المشركين مع بعضهم بعضا، يقولون ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، وين بلال وين عمار وين سمية؟ هم في النار يبحثون عن عمار وعن بلال. لماذا؟ لأن المفاهيم منسوخة، المفهوم منسوخ، ما دام في عمار وبلال مضطهدين في الدنيا فقراء، إذا صار يوم القيامة ينبغي هم يكونون وفوقهم أيضا حتى يوم القيامة. ولذا الاستعداد للموت مش ليس بالمنصب ولا بالولد ولا بالمال، هذا صنيع الكفار. الاستعداد لله عز وجل، الاستعداد للقاء الله جل في علاه، والاستعداد للآخرة يكون بالتوبة والندم عما فرط الإنسان وبالإقبال على الله عز وجل بالعمل الصالح. إذا العلماء يقولون الأحسن في حق الصالح الذي غلبت عليه الطاعة واستقام حاله مع ربه وكثر ذكره لربه وعمر وقته وزين باطنه وطهره من الأناس، الأحسن في حقه أن يحب لقاء الله. وأما من كان مقصرا فكره الموت حتى يقع تدارك الفوج، حتى يتدارك، قال: ففي حق هذا كراهية الموت أفضل. يكره الموت أفضل. يكره الموت لما؟ حتى يتدارك. الإنسان يكره الموت، لكن لماذا؟ ما هو سر كراهيته للموت؟ قصور وتاب وأنا وأراد أن يتدارك الفوت ما فاته من أشياء، أراد الدارك، فهو يكره الموت لا لأنه لا يحب لقاء الله، لأنه يحب أن يتدارك ما فاته فيكثر من الصالحات، فهذا الصنف كراهية الموت في حقه أفضل. أما الذي الله يقول لك وللآخرة خير لك من الأولى، الآخرة المؤمن خير من الأولى، خير من الدنيا، وما عند الله خير وأبقى، ما عند الله خير للمؤمن وأبقى له. تعرفون حديث عجيب في البخاري وفيه بيان رحمة الله، وقل من يعرف هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترددت في شيء كترددي في قبض روح العبد المؤمن. حتى الله لا يؤذي العبد المؤمن بتردد في قبض روح. الله يقول في الحديث القدسي في البخاري، يقول: ما ترددت في شيء كترددي في قبض روح العبد المؤمن. الله يحب المؤمن، والله جل في علاه تردد في قبض روحه حتى لا يؤلمه. يا ربنا مرحبا، ما أحلمك، ما أصبرك. سبحان الله، سبحان الله. ولذا الاستعداد للموت بالعمل، الاستعداد للموت بالتقوى، الاستعداد للموت بأن يطهر الإنسان يعني باطنه. هل ورد شيء في شهر لا المحرم؟ نعم، ورد حديث، وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام الشهر الذي تدعونه بالمحرم، أفضل الصيام بعد الفريضة، الصيام الذي تدعونه بالمحرم، وأفضل الصلاة بعد التطوع قيام الليل، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، بعد الفريضة قيام الليل. وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي عثمان النهدي وهو تابعي كبير، قال: كانوا يعظمون ثلاث عشرات، كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأخير من رمضان، هذا الصحابة كانوا يعظم، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم. إذا العشر الأول من المحرم بما يكتب؟ الصيام. عشر محرم أي يوم؟ عاشوراء، اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى من فرعون. فوضع اليوم العاشر، قال أهل العلم: أحب صيام إلى الله العشر الأوائل من المحرم. وقع مفاضلات بين العلماء أيهما أفضل، صيام الست من شوال ولا صيام محرم، وهذا يجعلنا نبحث أيضا أيهما أفضل، الرواتب أم قيام الليل. في الحديث: وأفضل الصلاة بعد المكتوبة إيش؟ قيام الليل. في رواية عن أسامة بن زيد عند أحمد في المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن تصوم شهرا بتمامه فصوم محرم. قال: صيام الشهر بالتمام هو محرم، أما صيام أيام فصيام الأيام خير من صيام محرم، يعني صيام عرفة، صيام الست من شوال. هذا جواب. الجواب الآخر أن صيام شوال يتبع صيام فريضة، وكذلك صيام عرفة يتبع الفريضة الحج. فقالوا: أفضل صيام مطلق غير الفرائض وغير ما يتبعها من صيام، صيام شوال، شوال يكون بعد فريضة، وهذا الذي قرره ابن رجب رحمه الله في كتاب لطائف المعارف. قال: أفضل صيام مطلق صيام محرم، وهذا لا يدل على أن صيام محرم أفضل من صيام شوال، ولا أنه أفضل من صيام عرفة، لأن صيام شمال شوال صيام عرفة يتبع فرائض. قال: ومنه يعلم أن أفضل الصلاة المطلقة، نوافل المطلقة، أفضلها قيام الليل، يعني تطوع صلاة مطلقة مثلا بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، لا، أفضل تطوع مطلق تطوع إيش؟ قيام الليل. لكن هل قيام الليل أفضل من الرواتب؟ لا. لماذا؟ لأن الرواتب تتبع الفرائض، والرواتب تسد النقص الذي في الفرائض، الرواتب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأفضل صلاة بعد المكتوبة قيام الليل، هو تماما كقوله صلى الله عليه وسلم: وأفضل صيام بعد رمضان صيام محرم. صيام محرم المراد به الصيام المطلق، وقيام الليل يراد به التطوع المطلق. أما التطوع الذي له صلة بالفريضة والصيام الذي له صلة بالفريضة فصيام عرفة وصيام ست من شوال أفضل من الصيام في شهران. لذا في حديث أبي قتادة الأنصاري في صيام عرفة يكفر ذنوب سنتين وشهر، وصيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة. فصيام تكفير السنتين أفضل من تكفير السنة. تكفير السنتين اللي هو صيام عرفة، فعرفة أفضل من عاشوراء، وختم أفضلية العشر الأول من محرم بهذا الصيام. فقال أهل العلم: ما قبله أيضا فاضل كعمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة. عشر أوائل في ذي الحجة يختم بإيش؟ بالعاشر، التاسع تصوم، والعاشر أفضل يوم وهو يوم النحر، وهكذا، والله تعالى أعلم. هل ورد شيء في طلب الدعاء من الحاج؟ ورد شيء لكن لم يثبت. ورد عند أحمد بإسناد ضعيف فيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهو راو ضعيف: إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيتك فإنه مغفور له. هذا الإسناد لم يصح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل ورد شيء في استقبال الصبيان للمسافرين والحجاج؟ نعم ورد شيء. صح عند مسلم في صحيح مسلم عن عبد الله بن جعفر جعفر الطيار ولده عبد الله كان صحابيا صغيرا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي به صبيان بيته وأنه قدم من سفر فسبق لي به فحملني وحمل أحد ابني فاطمة واردفنا خلفه فمن السنة إذا قدم الرجل من سفر أن يتلقى به بصبيان أهل بيته وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان والصغار هذه سنة نبوية ثبتت في صحيح الإمام مسلم كنا بالحج قد سمعنا بفتوى صدرت حسب ما قالوا بأنه يجوز لهم الذهاب بعد المبيت بمزدلفة إلى المسجد الحرام ليطوف طواف الإفاضة ومن ثم رمي جمرة العقبة الكبرى وذلك تخفيفا عليهم هل هذا هو جائز؟ نعم لا حرج النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر في ترتيب الأعمال كان يقول لا حرج لا حرج الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم رمى ونحر وحلق وطاف رمى ونحر وحلق وطاف هذا هو الترتيب رمي ونحر وحلق وطواف لكن ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم عن رجل قدم أو أخر إلا وقال صلى الله عليه وسلم لا حرج لا حرج فمن ذهب من مزدلفة إلى مكة فطاف ثم رمى فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى إذا قلنا للناس هذه الأفعال لا أصل لها ولا تجوز من المظاهرات وغيرها قالوا أنت تابع لفلان أو علان ما معنى هذه الكلمة قالوا أنت مدخلي ما معنى هذه الكلمة يعني ينسبون من يفعل هذا الشيخ ربيع المدخلي يعني فتاوى مشايخنا وعلمائنا وهذا النمط من التغيير ليس نمط أهل الصلاح إنما هو نمط أهل الدنيا وما وقع هذا الأمر إلا لأن الأمة فقدت العلماء الربانيين العلماء الربانيون لهم وجهان والوجهان مذمومان إلا في حق العلماء فوجهاهم ممدوحان محمودان لما كانت يعني عمل الأمة قديما عمل علماء الأمة العالم وهو عند العامة للحاكم وهو عند الحاكم للعامة العالم عند الحاكم لمين للعامة وهو عند العامة لمين للحاكم فما كان في فتن في الأمة وما كان في ظلم في الأمة اللي كان يأخذ حق العامة إذا ظلم الحاكم إذا ظلم من الذي يأخذ حق الناس العالم فلما الأمة فقدت هذا النوع اختل التوازن في خربطة فلما اختل هذا التوازن إيش صار الناس إيش يريدون يريدون حقوقهم بالإيش المظاهرة إلى آخره هذا ليس أسلوب شرعي صحيح هذا ليس أسلوب شرعي صحيح شخص أراد أن نحج عنه حجة الإسلام وهو لم يوصي فهل تسقط عنه حجة الإسلام عند جماهير أهل العلم تسقط لكن قول المحققين من أهل العلم وهذا رأي الشيخ رحمه الله يقول يعني الإنسان مش باله حج ولا خاطر في باله الحج وراح على أوروبا وراح على أمريكا وبسط وعنده مال ويستطيع يسافر وبصحة وبعافية وبعدين لما يموت يصير يدور على مين يحج عنه قال هذا ما له حج اللي له حج الإنسان اللي ما استطاع يحج بسبب فقر بسبب مرض هو حريف ما استطاع يوصل بيت الله الحرام ومن شدة حرصه قال يا جماعة والله أنا ما حجيت حجوا عنه قال هذا الذي اليوم الحج صار مثل المال مثل التجارة والتجارة صاحب عنده مال راح يحج عن أبوه يحج عن أخوه يحج عن كذا فالإنسان الذي ما توجه قلبه للحج ومسارع الحج ولا صلى ولا صام ولا سام بعد الوفاة صار يبحث له عن الحج هذا مال هذا عنده مال هذا ما عنده عبادة ما عنده طاعة ما توجه قلبه للعبادة والطاعة فالمحققون من العلماء يرون أن هذا لا يسقط الفريضة في ذمته هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي واضعة مكياج يعني توضت مكة جت وصلت ما في حرج. بعض الناس يقول المكياج أصله نجاسات، لا هو تحول، لو كان أصله تحول فالصلاة صحيحة. أما تضع مكياج وما تتوضأ، كنت وضعت مكياج وانتقض وضوءها تتيمم لأن المكياج مثلا هذا لا صلاة لها، لا صلاة غير وضوء. بس إذا توضأت واكتملت الشروط فوضوع وضع المكياج على وجهها لا يمنعها من الصلاة، لكن إذا كان هذا المكياج يستخدم بحرام فعليها وزر، لكن الصلاة صحيحة. رجل يريد الإصلاح بين رجل وزوجته، هل يجوز له أن يكذب؟ نعم، يكذب بما لا يضيع الحقوق، يجوز الكذب للإصلاح بين الناس. لا يجوز لك أن تكذب أن تعلم بالله، لا يجوز لك أن تكذب كذبت تضيع حقوق الخلق، تكذب من أجل الإصلاح فقط. اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله، الناس يكذبون في الإفساد، يكذبون للإفساد بين الناس، والشرع جوز الكذب من أجل الإصلاح بين الناس، فلا حول ولا قوة إلا بالله. المعارض أولى شيخنا، المعارض أولى، اللي يعرض أحسن، يعرض أحسن، ولا سيما أن طلب منه اليمين، ولا سيما أن طلب منه اليمين فيعرض، يعرض يوري يعني، يسمى التورية أو يسمى التعريض. والعلماء يقولون في حكم التعريض، وقد أصل هذا ابن القيم في كتابه إعلام المقطعين، إذا كان البيان واجبا كان التعريض حراما، وإذا كان البيان حراما كان التعريض واجبا. إن بينت ظلمت يجب عليك تعريض، وإذا كان البيان مكروها كان التعريض مسنونا، وإذا كان البيان مسنونا كان التعريض مكروها. فالعلاقة بين التعريض وبين البيان علاقة عكسية. هل يجوز المرأة أن تمسح على حجابها؟ نعم، المرأة لها أن تمسح على حجابها ولا حرج في ذلك. طيب الرجل هل له أن يمسح على قلنسوته؟ ثبت في مسلم كان يمسح على رأسه، على ناصيته وقلنسوته، يمسح على ناصيته وقلنسوته، فلا حرج في هذا إن شاء الله تعالى. يقول بعض التبليغيين إذا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، قال أي تنفروا للجهاد والدعوة إلى الله، هل هذا صحيح؟ مشكلة إخوان التبليغيين أن الخروج في سبيل الله عندهم أعظم من التوحيد، يعطوه ولاية ويكذبون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم كذبا ظاهرا بينا، ويسقطون جميع أحاديث فضل الجهاد وآيات الجهاد على الخروج في سبيل الله، وهذا والله الذي لا إله إلا هو كذب على الله ورسوله. أنت تريد تخرج، لما تريد تستدل استدل على وجه الصواب. يحددون الأربعين والأربعة أشهر بمحددات وطرق ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، بل بعضهم هذا الأخ يقولون إن ذنب يونس، أنه ترك الدعوة إلى الله، يعني التقم يونس تقمه الحوت لأنه ترك الدعوة إلى الله، ترك الخروج في سبيل الله. شيء عجيب، يطعنون في الأنبياء حتى يروجون بضاعتهم، جهل، جهل بالغ. دخلنا بأحمد قصة سمعنا إياها فيما حصل في سحاب في مقبرة في موضوع النبي صلى الله عليه وسلم. هم يستدلون الله يحفظك أن يقولون عن الحديث الصحيح والضعيف، فقال لي أحدهم مرة قال الله عز وجل يقول يعني نحن أمة أمية ورسولنا أمي، قال الله النبي الأمي، فيعني لماذا يعني تقولون يعني صحيح ضعيف صحيح ضعيف؟ بهذا المنطلق يعني، ويستدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي ونحن أمة أمية، فلسنا بحاجة إلى الحديث الصحيح ولا الضعيف ولا هذا التدقيق في التصحيح والتضعيف والنقل. فأنا قلت أعجب تستدلون بآيات الله تبارك وتعالى على تجهيل محمد صلى الله عليه وسلم أنه أمي، وما رأيكم بقول الله عز وجل علمه شديد القوى الذي علم محمد هو الله عز وجل، وأرسل إليه جبريل معلما مربيا وحفظ كتاب الله عز وجل، فكيف تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهل أنه أمي لا يفقه يعني هذا الذي تقولون؟ سبحان الله. فجرت يعني بيني وبينه يعني بعض المشابهة في الكلام حول هذا المسألة، يستدلون بالآيات من كتاب الله لتمرير الجهل الذي هم فيه، ويقول لك إحنا أمة أمية فليش خاطبونا بالعلم ونبينا أمي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن ربنا أن يهديهم وأن نفيدهم إلى الصلاة. جمعني مجلس مع بعضهم فتكلم كلاما أوهم السامعين أن الذي لا يخرج يأثم، وأن الخروج هو أهم واجب على الإطلاق، فتعجلت وقطعته وهو يعرف اسمي ولا يعرف شكلي، وعرف اسمي فيما بعد طابق بين الشكل والاسم، وأنا أعرف كذلك اسمه ولا أعرف شكله، وعرفت المطابقة بين الاسم والشكل بعد اللقاء، فكل منا مبتلى بهذا. فقاطعته وقلت له أنت تتكلم عن حكم الخروج، وأوحى للسامعين أن الخروج أهم واجب، وأن دمار الأمة وآفة الأمة وسبب بعد الأمة وواقع الأمة سبب ترك الخروج. قلت إيش حكم الخروج هذا؟ فغضب، أصبح يتكلم وهو أحيانا قائم أحيانا جالس أحيانا بين القائم والقاعد، غضب غضب شديد، منفعل انفعال شديد، وتكلم بكلام ما فيه لا آية ولا حديث، كلام قصص حكايات ما أنزل به سلطان. نحن نقول ونعترف المسلمين اليوم بحاجة الدعوة إلى الله عز وجل، لكن حصر الدعوة إلى الله فقط بالخروج غلط، وحمل قول الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله فقط بالخروج غلط. السلف الصحابة والتابعين قالوا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ قال المؤذن، المؤذن داعي إلى الله ولا لا؟ خطيب الجمعة داعي إلى الله، واللي بيدرس داعي إلى الله، واللي بيزور صاحبه صديقه وذكره بالله داعي إلى الله. فحصر الدعوة إلى الله في الخروج، تترك الأهل وتحمل البطانيات وتنتقل من بلد إلى بلد غلط، لحصر هذا غلط. الأمة بحاجة للدعوة إلى الله، نعم بحاجة للدعوة إلى الله، بس أنت من راسك من دار أبوك ومن منام شيخك اللي في الهند الأعجم، من منام شيخك شاف في المنام أخرج وحامل بطانية، تجعل كل آيات الجهاد وكل آيات الدعوة إلى الله محصورة فقط في الخروج، واللي ما بيوافقك آثم، أقسم بالله أنك أنت الآثم وأنت المجرم وحرام عليك نفس المسلمين. لا يقيمون العلماء وزنا، والقيام بالعلماء الوزن من أجل دارهم يسكتوا عنهم بس عشان سكتك، عشان سكتك بيجي عليك وبعرض بين إيديك فضائل العمل. تحصر خروج دعوة إلى الله عز وجل فقط في خروجك، واللي ما بخرج آثم حرام شرعا، هذا تعدي على الله، هذا تحريف لدين الله عز وجل، هذا كذب على دين الله سبحانه وتعالى. تريد تخرج وتعطي حكم خروجك، تعطي حكم خروجك منزلة اللي قررها أهل العلم وهو وسيلة من الوسائل، ما أرى مانع بعد أن تتعلم وبعد أن تفهم، أما أن تخرج دون أن تفهم دون أن تتعلم هذا خطأ. الأمة بحاجة. التقيت أمس في الكويت، التقيت بأحد إخواننا كان خرج سميها خرج ما عندنا مشكلة في التسمية، أخواننا من إخواننا طلبة العلم كان في إسبانيا، فيحدثني عن أحوال الأندلسيين في إسبانيا، يقول والله رأينا عجب. قال التقيت مع أحد أندلسي أسلم، فبقول له إن شاء الله الشباب العرب في إسبانيا يعني دعوك للإسلام، قال لا والله نحن مضطهدون في إسبانيا، لا نمكن لا نقبل في الوظائف، إحنا الأندلسيين لا نمكن. قال إيش اسمك؟ قال عبد الله. قال إيش سميت لك؟ عبد الله. قال اسم جدي السادس أو السابع عبد الله، فسميت اسمي باسم عبد. فلما علمت أننا مضطهدون من أجل يعني أن أجدادنا تعرفت على الإسلام وأسلمت. يعني أنا أسلمت أني قدمت الوظيفة مرة ومرة ومرة في إسواني فرفضت. ليش أنا رفضت؟ أنت أجدادك مسلمين. قال فجعلني أسلم، درست الإسلام وأسلمت. فبحدد يقول الرجل لما الولد لما يمرض للآن، المرأة الأندلسية للآن الآن بهذه الساعة، يقول المرأة الأندلسية لما ابنها يمرض وهي كافرة نصرانية، قال بتحط إيدها على رأسه شو بتقول؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش فاهمين إيش لا لا. فالشاهد الأمة بحاجة للدعوة لله عز وجل، دعوة الناس بحاجة للدعوة لله. بس لماذا أنت تحتكر الدعوة إليك وأنا الداعي وغير الداعي وغير آتف إذا ما مش على خريفك؟ من أنت؟ من الذي نصرك هذا المنصب؟ تؤثم كل علماء الأمة وتكثم وتؤثم كل أفراد الأمة. لماذا هذا؟ ليش يا جماعة ما يعني ما نضع الأشياء في أماكنها وما نتقي ربنا جل في علاه ونتكلم إيش الأحكام الشرعية؟ إيش الأدلة الشرعية؟ وين بتوصلنا؟ نقرر بالأدلة. ما تأثمني عشان طريقتك وعشان شيخك وعشان منامك، ما تأثمني، ما تأثمني بهذا. فيرون أن هذا العمل أهم من التوحيد وأهم من العلم وأهم من كل شيء. هذا خطأ. حرام واحد يدعو ويقف يقول قال الله قال رسول الله وجاهد. حرام يقوم الرجل ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتكلم بكلام كذب، حرام. ونحن مع الدعوة إلى الله عز وجل، ويا ليت إخواننا يتعلمون ويعلمون، نقبلهم من أعلى رأسهم إلى أخمص قدمهم، إن تعلموا وعلموا وإن فهموا التوحيد ودعوا للتوحيد. أما تصبح الخروج هي يعني هي يعني محط الولاء والبراء والحب والبغض، فهذا أمر مذموم. والله أعلم، أكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تعرف مجلس الفقه عن الربا مثلا الأسبوع القادم يجمع نجمع أسئلة؟ أنا أتمنى إخواني أن يكون مجلسنا هذا مجلس سؤال وجواب في باب، يعني كل مجلس له موضوع. يعني ممكن نتكلم في جمعة عن الربا، في جمعة عن فقه النساء، في جمعة عن حتى الأسئلة، حتى الأسئلة تتكامل فنخرج في باب متكامل، وحتى نتفادى موضوع التكرار، صارت الأسئلة كلها مكررة. فإحنا الآن الجمعة القادمة على ما نحن عليه، الجمعة التي بعدها عن الربا يكون مثلا عن الربا، يعني إخواننا يحضروا أسئلتهم، يعني من عنده سؤال عن الربا يقدم ويحفظ، نأخذه الأسبوع القادم نجيب عن الأسبوع الذي بعده، ثم نعلن عن موضوع آخر وهكذا، حتى لما نتكلم في الأسئلة نتكلم عن موضوع واحد في الأسئلة. الله يشفقنا وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.